السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وأطل عمره في عافية وحسن عمل، وزده علما وتوفيقا، والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. أركان الحج أربعة. أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى بعدما انتهى من ذكر تفاصيل أحكام الحج والعمرة، شرع بذكر أركان وواجبات وسنن الحج والعمرة، وختم بهما هذا وختم بها هذا الباب، باب الحج والاعتمار، وذكر أركان الحج، فقال: أركان الحج أربعة. وهذا بالاستقراء، هذا بالاستقراء. والركن هو جزء الماهية، أو ما يقوم عليه الشيء، أو ما منه الشيء، بمعنى أن الركن إذا انهدم فالعبادة باطلة، الركن إذا انهدم فالعبادة باطلة. ولذلك الحج قائم على أركان، على أربعة أركان. نعم. قال: أركان الحج أربعة: إحرام، ووقوف، وطواف، وسعي. نعم. أول أركان الحج الإحرام. ما هو الإحرام؟ هو نية الدخول في النسك، هو نية الدخول في النسك، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات، وفي لفظ بالنية، وفي لفظ بالنية. فكل عبادة من شروط صحتها النية. وبالنسبة للحج، شرط ركنه الأساس أو ركنه الأول الإحرام، والإحرام المقصود به نية الدخول في النسك، لا كما تفهم العامة الآن من الإحرام، يفهمون منه لباس الإحرام، هذا غلط. سيأتي معنا بأن لباس الإحرام من الواجبات، أما الإحرام فالمقصود به نية الدخول في النسك، بمعنى أن ينوي بقلبه أن هذه عمرة أو أن هذا حج، ثم يعبر عن صفة النسك بقوله: اللهم لبيك عمرة، أو اللهم لبيك حجا، أو اللهم لبيك حجا وعمرة، كما سبق تفصيله. نعم. قال: وواجباته سبعة. لا، بقي إحرام ووقوف. والمقصود بالوقوف هنا الوقوف بعرفة، المقصود بالوقوف الوقوف بعرفة، وذلك لقول الله تعالى: فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. وأيضا صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: الحج عرفة، الحج عرفة، مع أن الحج غير عرفة، عرفة وغير عرفة، لكن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبر بأعظم أركان الحج فقال: الحج عرفة، مثل قوله عليه الصلاة والسلام لذلك الصحابي الذي قال: يا رسول الله، أريد مرافقتك في الجنة، قال: أعني على نفسك بكثرة السجود، وأراد بذلك ماذا؟ الصلاة، لكن عبر عنها بأعظم أركانها وهو السجود. إذن الوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، فمن فاته الوقوف بعرفة فقد فاته الحج. من فاته الوقوف بعرفة ولو لحظة من ليل أو نهار فقد فاته الحج. وقد ذكرت لكم فيما مضى حديث عروة ابن مضرس الطائي رضي الله عنه، كيف أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم وهو في جمع، يعني في مزدلفة، وقال له: لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي، وما تركت جبلا، وفي لفظ حبلا، إلا وقفت عليه، فهل لي من حج؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: من صلى معنا ووقف وكان قد وقف في عرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه. فإذا وقف الإنسان بعرفة ولو لحظة واحدة من ليل أو نهار فإنه قد أتى بالقدر المجزئ من ركن الوقوف، القدر المجزئ من ركن الوقوف، لكن لم يأتي بالقدر الواجب بالنسبة لمن وقف نهارا. أما الذي يقف ليلا فإن الشارع قد رخص له ولو للحظة واحدة، أما من وقف نهارا فيلزمه على قول الجمهور أن يتم إلى غروب الشمس، هذا على قول الجمهور. ومن وقف في عرفة ولو لحظة ثم دفع قبل الغروب فحجه صحيح، لكنه ترك ماذا؟ واجبا من واجبات الحج كما سيأتي تفصيله. قال: وطواف. وطواف والمقصود به طواف، الطواف الركن، طواف الواجب بالنسبة للحج يسمى طواف الإفاضة. وقلنا لكم بأن له أسماء، منها طواف الإفاضة وطواف الزيارة وطواف النساء وطواف الصدر، هذا كله من أسماء طواف الحج، لقول الله جل وعلا: وليطوفوا بالبيت العتيق. والأمر هنا للوجوب، ليطوفوا بالبيت العتيق. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم طاف في عمرته وطاف في حجه عليه الصلاة والسلام، حينما أفاض، حينما دفع من مزدلفة إلى منى ورمى الجمرة وحلق، ذهب وطاف طواف الإفاضة عليه الصلاة والسلام. قال: وسعي، يعني بين الصفا والمروة، لقول الله تعالى: إن الصفا والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. أيضا ولما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: اسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. هذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، والأغلب على تضعيفه. والحافظ ابن حجر رحمة الله عليه يقول له أسانيد يقوي بعضها بعضا. وعند مسلم من قول عائشة رضي الله عنها: والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، يعني بين الصفا والمروة، يسمى سعي ويسمى طواف أيضا. والله ما أتم الله حج رجل ولا عمرته لم يطف بهما، يعني بين الصفا والمروة. ولذلك السعي ركن من أركان الحج، والمقصود به السعي الواجب، السعي الواجب الذي هو سعي العمرة وسعي الحج. وسعي الحج، هل هناك سعي مندوب؟ أبو عبد الله، في سعي مسنون مندوب؟ أبو عبد الله وأبو عبد الله وراء بعض، في سعي مندوب بين الصفا والمروة؟ ها؟ أنا أسأل بين الصفا والمروة، يوجد؟ هل يجوز للإنسان، هل يشرع للإنسان أن يتطوع بالسعي بين الصفا والمروة؟ الجواب لا، وإنما يتطوع بالطواف حول الكعبة، أما السعي فلا يتطوع به، وإنما يسعى السعي الواجب. فلو أن رجلا قال: والله أنا يعني عندي فراغ وأريد أن أتعبد الله جل وعلا، فهل لي أن أطوف حول الكعبة أو أسعى بين الصفا والمروة؟ ماذا يقال له؟ تطوف. طيب قال: أريد أن أسعى، يقال: غير مشروع. ولذلك السعي لا يشترط له الطهارة، حتى الجنب يجوز له أن يسعى على الصحيح من قول أهل العلم، خاصة لما كان المسعى خارج المسجد، الآن المسعى داخل المسجد، ولذلك يحتاط الإنسان لا يسعى إلا على طهارة. لكن لو أن رجلا يسعى فأحدث أثناء السعي بين الصفا والمروة، هل نأمره بأن يذهب فيأتي بوضوء؟ الجواب لا، ما نأمره. لكن في الطواف لو انتقض وضوءه في الطواف ثم سألنا، ماذا نقول له؟ على قول الجمهور يلزمك أن تذهب وتأتي بوضوء ثم تعيد الطواف. نعم، لا يعيد. نعم. قال: وواجباته سبعة: إحرام مار على ميقات منه. الآن بدأ يشرع في ذكر واجبات الحج، وهو أيضا ما لا بد منه، ولكنه ليس في الوجوب مثل الركن، لأن الركن لا يجبر، الركن لا يجبر بخلاف الواجب. ولذلك أركان الحج أشد من أركان الصلاة، أشد من أركان الصلاة. لماذا؟ لأن أركان الصلاة تسقط بماذا؟ بالعجز، بالعجز. ولذلك صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب. حتى الشروط يعني إذا عجز عنها الإنسان مثل ستر العورة واستقبال القبلة والطهارة. أما الحج فلا. لماذا؟ لأن هذا الركن ليس له بدل، ليس له بدل. ولذلك الطواف، ولذلك الطواف هل له بدل؟ ما له بدل. هل الذي يقول والله ما أستطيع الطواف نقول روح اسعى؟ ما يمكن. الوقوف بعرفة يقول ما أقدر أقف بعرفة، هل يقال له قف بمكة؟ ما ولذلك أركان الحج أشد من أركان الصلاة. بينما الواجبات مأمور بها لكن الأمر فيها ليس مثل الأمر بالأركان. لماذا؟ لأن تجبر حينما يتركها الإنسان حتى ولو كان متعمدا تجبر. والحج صحيح، وقاعدة الجمهور قول ابن عباس من ترك واجبا فعليه نسيكة، عليه دم، عليه ذبيح. ولذلك الواجبات هنا إذا تركها الإنسان سهوا أو عمدا فإنه ينتقل إلى ما يجبرها وهو الدم. قال واجباته سبعة. الأول إحرام مار على ميقات منه، إحرام مار على ميقات منه. ذكرنا لكم فيما سبق بأن من أراد الحج أو العمرة فلا يجوز له أن يتجاوز الميقات إلا بإحرام، إلا بإحرام، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، فهذا ميقاتهم. وكذلك باقي المواقيت التي حددها النبي صلى الله عليه وآله وسلم حيث قال هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج أو العمرة. وهو القائل عليه الصلاة والسلام خذوا عني مناسككم. والنبي عليه الصلاة والسلام لما أراد الحج أهل من ذي الحليفة يعني أحرم. ولذلك يحرم المار على الميقات منه، كل من ميقاته، وهذا واجب من واجبات الحج. ولو أن معتمرا أو حاجا أهل بعدما تجاوز الميقات ماذا نقول له؟ هل ترك ركنا أم واجبا؟ ترك واجبا. طيب ماذا عليه؟ أولا أن يرجع إلى الميقات، أن يرجع إلى الميقات فيحرم من الميقات لأنه تجاوز الحد الشرعي. طيب إن لم يرجع إلى الميقات وأحرم في مكانه بعد 100 كيلو من الميقات، يقول الميقات بعيد والرجوع صعب أو جاء في الطائرة مثلا، قال أريد أن أحرم من مكاني فأحرم من مكانه، قال لبيك اللهم حجا أو لبيك اللهم عمرة، ما حكم إحرامه؟ صحيح. طيب ماذا عليه؟ دم. أحسنتم، عليه دم. لماذا؟ لأنه ترك واجبا من واجبات الحج. طيب بعدما أحرم ندم، قال يسر الله لي سيارة فرجع إلى الميقات من جديد، رجع إلى الميقات من جديد فأراد أن يحرم من هناك، ماذا عليه؟ ها؟ يبقى عليه دم، وإحرامه الأول على محله، ولا يجوز له أن ينقض إحرامه لأنه دخل في النسك، دخل في النسك. نعم. قال ووقوف إلى الليل إن وقف نهارا. ووقوف إلى الليل يعني بعرفة، وقوف إلى الليل إن وقف نهارا، وهذا القيد مهم أو هذا الشرط مهم. أما إذا وقف ليلا فإنه لا يلزمه. لماذا؟ لماذا؟ ها؟ لا جواب ضعيف شوي هذا. للنص، عندنا النص حديث عروة ابن مضرس ابن أوس الطائي قال فالنبي صلى الله عليه وسلم رخص له قال أو وقف بعرفة ليلا أو نهارا. طيب ما الذي أخرج النهار عن الليل أو ما الذي أخرج النهار عن الليل؟ أين الدليل؟ فعل النبي صلى الله عليه وسلم أحسنت القائل خذوا عني مناسككم، فدل فعله عليه الصلاة والسلام على أن الوقوف بعرفة لمن وقف نهارا إلى غروب الشمس ليجمع بين النهار والليل واجب من واجبات الحج، بدليل أنه وقف حتى غربت الشمس، وهو أيضا الذي كان ييسر على الناس ويقول افعل ولا حرج. ولا شك أن الوقوف بعرفة والإفاضة منها فيها مشقة شديدة، ولو كان مأذونا فيه لرخص فيه النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه لا يختار لأمته إلا الأيسر، فدل هذا على الوجوب. أما الوقوف بالليل فهي رخصة منه عليه الصلاة والسلام، وأيضا حتى لا يفوت الحاج، لا يفوته الحج، لا يفوته الحج، لأن ذهابه من عرفة إلى مزدلفة، لأن وقوفه بعرفة ليلا يمهد له إتمام بقية مناسك الحج. نعم. قال ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وفاها قبله. نعم، ومبيت بمزدلفة، هذا هو الواجب الثالث من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة. ومزدلفة من الإزدلاف وهي الاقتراب، وتسمى جمع، تسمى المشعر الحرام أيضا. ومبيت بمزدلفة إلى بعد نصفه إن وافاها قبله. الضمير في قبله يعود إلى ماذا؟ نصف الليل. ها؟ نصف الليل. إلى نصف الليل، إن وافاها قبل نصف الليل، بمعنى إن وافى مزدلفة بعد نصف الليل فيلزمه الصلاة هناك، يلزمه الصلاة هناك. المبيت بمزدلفة المذهب على أنه واجب من واجبات الحج، وذهب بعض العلماء إلى ركنيته، ذهب بعض السلف، خمسة من السلف ذهبوا إلى أن المبيت بمزدلفة ركن لا يسقط بحال، وذهب بعض العلماء إلى سنيته، قالوا هو سنة، والصواب بأنه واجب من واجبات الحج، المبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج. والدليل على ذلك مبيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو القائل خذوا عني مناسككم، والله جل وعلا يقول في كتابه فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام، وهنا أمر فاذكروا الله عند المشعر الحرام، فدل على أن المبيت بمزدلفة واجبا من واجبات الحج. قال إلى بعد نصفه إن وافاها قبله، يعني بعد نصف الليل. القدر المجزئ في المبيت بمزدلفة هو إلى منتصف الليل. منتصف الليل، كم منتصف الليل؟ ليس هناك دليل صريح عن النبي عليه الصلاة والسلام في تحديد منتصف الليل، لكن صح من حديث أسماء أنها كانت تسأل عن مغيب القمر، عن مغيب القمر، فكانت تسأل غلامها، لأنها كانت قد كف بصرها، فكانت تسأل غلامها هل غاب القمر، هل غاب القمر، حتى إذا قال لها نعم غاب دفعت من مزدلفة إلى منى. وغياب القمر في الغالب أنه قريب من الساعة الثانية فجرا، أو قريب من الساعة الواحدة والنصف أو الثانية إلا ربع، هذا باجتهادي أنا تقريبا في سنة من السنوات. وبالنسبة للدفع من مزدلفة بعد منتصف الليل هذا يكون للضعفة وللعجزة، وأيضا النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة وللسقاة المبيت بمنى أو الذهاب إلى منى، وهذا دليل عند القائلين بالوجوب أن النبي صلى الله عليه وسلم ما رخص لهم إلا من أمر، ومن أمر واجب، فهو واجب عليهم، فالرخصة هنا دليل على أن هذا الأمر واجب على الجميع. أما إن وافى مزدلفة بعد منتصف الليل فيلزمه البقاء هناك وصلاة الفجر فيها، ولا يلزم النوم في مزدلفة، بل البقاء في مزدلفة ولو مستيقظا يأتي بالقدر المجزئ من المبيت فيها، فلا يلزم أن ينام، لأن من أهل العلم قالوا يلزمه أن ينام، وهذا ليس عليه دليل، والمبيت لا يطلق على النوم، البيتوتة هذه لا تطلق على النوم، وإنما تطلق على وجود الإنسان في هذا المكان. نعم. قال: وبمنى لياليها. نعم، وبمنى لياليها، والمقصود بليالي منى أيام التشريق، أيام التشريق الثلاثة، وسميت بأيام التشريق لأن الناس يشرقون اللحم فيها، يعرضونه للشمس بعدما يملحونه حتى لا يفسد، وقيل غير ذلك. والمبيت بمنى ليالي التشريق أيضا محل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى الوجوب ومنهم من يرى السنية، والمذهب على الوجوب هو الصواب، المذهب على الوجوب وهو الصواب، والدليل على الوجوب القرآن والسنة. أما القرآن يقول جل وعلا: فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ففي هذه الآية يعلم أن من تعجل قبل يومين لا يزول، أن من تعجل قبل يومين فلا يزول عنه الإثم، لا يزول عنه الإثم، وهذا يدل على أن المبيت بمنى واجب. فلو تعجل في اليوم الأول فقط فهل يزول عنه الإثم؟ الجواب لا، وهذا نص القرآن. فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني من بات يومين كاملين ثم تعجل في اليوم الثالث فلا إثم عليه. وأما من تعجل قبل يومين، يعني تعجل في اليوم الأول، فالإثم باق. فدلت هذه الآية على أن المبيت بمنى واجب من واجبات الحج. وأيضا ما صح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لما أفاض، لأنه لما طاف طواف الإفاضة رجع إلى منى فبات فيها الليالي الثلاث، وهو القائل: خذوا عني مناسككم. وعماد الأمر الليل، عماد الوجود في منى هو الليل وليس النهار، ولذلك للحاج أن يقضي النهار في أي مكان في حدود الحرم، أما الليل فيجب عليه أن يبيت بمنى. والبيتوتة كما ذكرت لا يلزم منها النوم، وإنما يبقى في منى، ولو كان يعني جالسا أو يقرأ القرآن أو يطلب العلم أو يتدارس مع طلبة العلم، كل هذا مشروع، يعني لا يلزم أن يبات، فيبقى جزء من الليل. بعض العلماء حده بمنتصف الليل، وبعضهم حده بأغلب الليل، قال يبقى أغلب الليل. والأصل أن الحاج يبيت في منى إذا استطاع، ولا يخرج منها من غير عذر، لا يخرج منها من غير عذر. نعم. قال: والرمي مرتبا. والرمي مرتبا، يعني رمي الجمار الثلاثة أيام التشريق، يبدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، هكذا مرتبا، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدأ بها هكذا، بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى، وهو القائل: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم. وكل من وصف حجة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذكروا بأنه رتب الجمرات، بدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى عليه الصلاة والسلام. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الترتيب غير واجب، الترتيب غير واجب، ويعني لهم أدلة في ذلك عقلية لا تصمد أمام سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام رتبها ودعا في أثنائها، فهو لما رمى الجمرة الصغرى دعا بعدها، بعدما أخذ انحدر عنها دعا طويلا قدر قراءة سورة البقرة، ولما رمى الجمرة الوسطى أخذ عنها يسارا ثم دعا قدر قراءة سورة البقرة، ثم لما رمى الجمرة الكبرى لم يدعو بعدها. ولذلك قال أبو محمد شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه في قاعدته المشهورة أن الدعاء يكون في العبادة، وقرر هذا حينما تحدث عن الدعاء بعد الصلاة، حينما تحدث عن الدعاء أثناء الصلاة فقال ليس بعد الصلاة دعاء وإنما الدعاء في أثنائها، وأما بعد الصلاة فهو التمجيد والتقديس والتعظيم لله. كذلك الجمرات الثلاث دعا في أثنائها، فلما انتهى من الجمرة الكبرى لم يدعو بعدها. لماذا؟ لأن العبادة قد انتهت، لأن عبادة الرمي قد انتهت مرتبة، ابتدأ بالصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى. نعم. قال وحلق أو تقصير. حلق أو تقصير، المقصود بأن من واجبات الحج الحلق أو التقصير. وهل الحلق والتقصير من أعمال الحج أم أنه خارج عن الحج ليس من أعماله، ولكن سببه حتى يباح للمحرم أن يتحلل؟ هذا كلام طويل لأهل العلم. والمقصود بأن الحلق والتقصير واجب من واجبات الحج، لقول الله تعالى محلقين رؤوسكم ومقصرين، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم دعا للمحلقين ثلاثا ودعا للمقصرين واحدة، فقال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين، قال اللهم ارحم المحلقين، قالوا والمقصرين يا رسول الله، قال والمقصرين. فدل هذا على وجوب الحلق أو التقصير، فمن فعل إحداهما فقد أتى بالواجب، فقد أتى بالواجب. نعم. قال وطواف وداع. وطواف وداع، وطواف وداع، وهو الذي يودع به الحاج البيت، لقول ابن عباس رضي الله عنه أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال لا ينفرن أحد منكم حتى يكون آخر عهده بالبيت، آخر عهده بالبيت. وطواف الوداع هو آخر أعمال الحاج، آخر أعمال الحاج هو طواف الوداع. ويسقط عن الحائض والنفساء، يسقط عن الحائض ويسقط عن المرأة النفساء، لأن النبي عليه الصلاة والسلام رخص للحائض والنفساء بعدم الطواف، إلا أنه رخص للحائض والنفساء كما جاء في الحديث. ولذلك لا يجوز للإنسان أن يمكث في مكة بعد طواف الوداع، ومن مكث بها اختيارا أو بات بمكة فإنه يلزمه أن يعيد طواف الوداع. وهل إذا لم يعد طواف الوداع عليه فدية؟ هذه محل خلاف، والصواب والتحقيق الذي عليه شيخ الإسلام وغيره بأنه ليس عليه فدية، وإنما عليه الإثم الذي يوجب التوبة والاستغفار. نعم. قال وأركان العمرة ثلاثة، إحرام وطواف وسعي. نعم، هذه أركان العمرة. الإحرام عرفنا ما هو، هو نية الدخول في النسك، والطواف هو الطواف بالبيت لقول الله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، والسعي هو السعي بين الصفا والمروة، إن الصفا والمروة من شعائر الله، وهذه كلها فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلم في عمره التي اعتمرها عليه الصلاة والسلام. قال وواجباتها اثنان، الإحرام من الحل والحلق أو التقصير. واجبات العمرة اثنان، الإحرام من الحل، الإحرام من الحل. ذكر بعض أهل العلم الإجماع على أن العمرة لا تكون من مكة وإنما تكون من الحل، يعني الإحرام بالعمرة لا يكون من مكة وإنما يكون من الحل، وهذا الإجماع محل نظر طبعا لا يخفى عليكم، سبق أن أشرت إلى الخلاف. فالمقصود بأن الجماهير جماهير أهل العلم على أن الإحرام بالعمرة لمن كان في مكة لا يكون إلا من الحل، يجمع المعتمر بين الحل والحرم، لأن العمرة هي الزيارة والزائر هو الذي يأتي من خارج الحرم حتى يجمع بين الحل وبين الحرم. والحلق أو التقصير لأن النبي عليه الصلاة والسلام دعا للمحلقين ثلاثا وللمقصرين مرة، والله جل وعلا ذكر هذا في كتابه، قال جل وعلا: محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام في عمرة الحديبية لما صدته قريش ما استطاع أن يتحلل من عمرته إلا بعدما حلق، وقد أمر أصحابه أن يحلقوا، قد أمر أصحابه أن يحلقوا، فدل هذا على وجوب الحلق، على وجوب الحلق. نعم. قال: ومن فاته الوقوف فاته الحج، وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن اشترط. ومن منع البيت هدى ثم حل، فإن فقده صام 10 أيام، ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. الآن شرع المصنف رحمه الله تعالى بذكر أحكام الفوات والإحصار، بذكر أحكام الفوات والإحصار. ما معنى الفوات؟ الفوات معناه أو لا يكون الفوات إلا في أمرين. الأول، الفوات لا يكون إلا في الحج، الفوات لا يكون إلا في الحج ولا يكون في العمرة. لماذا؟ من يجاوب؟ ها؟ أحسنت بارك الله فيك، لأن العمرة طوال السنة، ما حد يقول والله فاتتني العمرة، لكن الحج أشهر معلومة، الحج أشهر معلومات، والحج أيامه معلومة أيضا، فالحج عرفة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. الأمر الثاني أن الفوات خاص بعرفة لا بباقي الأركان، الفوات خاص بعرفة، فمن فاته الوقوف بعرفة ترتبت عليه أحكام الفوات، ترتبت عليه أحكام الفوات. أما البيت، الوصول إلى البيت فلا يسمى فوات، لا يسمى فوات. إذن قال: ومن فاته الوقوف يعني بعرفة فاته الحج. والدليل حديث عروة ابن مضرس ابن أوس الطائي رضي الله عنه، حيث قال للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، جاءه في جمع يعني في مزدلفة، لقد أكللت راحلتي وأتعبت نفسي وما تركت جبلا، وفي لفظ حبلا، إلا وقفت عليه، فماذا علي؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى صلاتنا هذه وكان قد وقف قبل ذلك بعرف ليلا أو نهارا فقد أتم حجه، فقد أتم حجه. ولذلك قصر النبي صلى الله عليه وسلم حصول الحج على الوقوف بعرفة ليلا أو نهارا. ومن فاته الوقوف بحيث أنه جاء بعد فجر يوم العاشر فقد فاته الحج. ولذلك جاء رجل اسمه هبار ابن الأسود إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه وذكر له بأن الحج قد فاته، جاءه بعد عرفات، جاءه يوم النحر، فأمره رضي الله عنه أن يتحلل بعمرة. لماذا؟ لأن الحج قد فاته، لأن الحج قد فاته. وأيضا جاءه آخر، هذه مروية بأسانيد صحيحة، أنه أيضا أمره بأن يتحلل بعمرة، حلل بعمرة وأن يذبح هدية. ولذلك من فاته الوقوف فقد فاته الحج وتحلل بعمرة. ما معنى تحلل بعمرة؟ يعني يذهب إلى مكة فيقلب نيته من الحج إلى العمرة، لأنه يجوز قلب النية من الحج إلى العمرة، ثم يذهب إلى مكة فيطوف بالبيت سبعا، ثم يسعى بين الصفا والمروة، ثم بعد ذلك يحلق. قال بعض أهل العلم: لا يحلق إلا بعد أن يذبح هدية إن كان قد ساق الهدي. وبعض العلماء قالوا: إذا ذبح فقد تحلل، وتحلل بعمرة وهدي إن لم يكن قد اشترط. سبق معنا ذكر الاشتراط. ما هو الاشتراط؟ هو أن يقول الحاج بعدما يلبي بالحج: فإن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، محلي حيث حبستني. أو يقولها أيضا باللغة العامية: اللهم إن حصل لي شيء، مرض أو شيء، فمحلي حيث حبستني محلي حيث حبستني. هذه المسألة شرحناها لكم وفصلنا القول فيها، هل يقولها كل أحد أم أنها خاصة بالمرضى؟ الصواب بأنها خاصة بالمرضى والشاكين، لأن النبي عليه الصلاة والسلام دخل على ضباعة بنت الزبير فوجدها شاكية تقول يا رسول الله أجدني شاكية، فقال حجي واشترط، حجي واشترط. نعم، بمعنى إن لم يكن قد اشترط فعليه هدي، أما إذا كان قد اشترط فلا شيء عليه. نعم. قال ومن منع البيت هدى ثم حل، هذا يسمى الإحصار، هذا يسمى الإحصار يعني المنع. منع من البيت إما بعدو أو بمرض أو بسيل مثلا حال بينه وبين الوصول إلى البيت، ومن منع البيت هدى ثم حل. فالإحصار لا يلزم أن يكون عن عرفة، وإنما يكون في باقي أعمال الحج. ومن منع البيت هدى ثم حل، إذا منع الإنسان من الوصول إلى البيت ليطوف طواف الإفاضة أو ليطوف طواف العمرة فإنه يهدي، يعني يذبح هديه، يذبح هديه ثم يحل بعد ذلك، يحل بعد ذلك. لماذا؟ لأنه ما استطاع الوصول إلى البيت حتى يعتمر أو حتى يحج، وإنما يذبح هديه في مكانه ولو كان خارج الحرم، في أي مكان يذبح الهدي في أي مكان. فإن فقده يعني فقد الهدي فإنه ينتقل إلى البدل. ما هو البدل؟ الصيام، صيام 10 أيام. قال ومن صد عن عرفة تحلل بعمرة ولا دم. الآن انتقل إلى من صد عن عرفة، الأول صد عن البيت، هنا صد عن عرفة بمعنى أنه قد شرع في النسك، شرع في النسك لكن ما استطاع الوصول إلى عرفة، إما وجود عدو أو حبسه مرض أو سيل مثلا أو شيء من الأمور التي تمنع الإنسان من الوصول إلى المراد، فإنه يتحلل بعمرة، يرجع إلى مكة فيطوف ويسعى ثم يقصر ولا دم عليه، ثم يقصر ولا دم عليه. نعم. قال فصل والأضحية سنة يكره تركها لقادر. نعم، شرع الآن بذكر أحكام الأضاحي وأيضا ذكر أحكام العقيقة، ومناسبة ذكر الأضحية هنا وذلك لزمانها، لأن الأضحية تذبح في يوم النحر وفي أيام التشريق، في أيام التشريق، وقيل أن الأضحية سميت بهذا الاسم لأنها تذبح ضحا، تذبح ضحا فوقتها بعد صلاة العيد، ولذلك سميت أضحية. والأضحية سنة يعني سنة مؤكدة، هذا هو المذهب وقول جمهور أهل العلم، وذهب أبو حنيفة إلى وجوبها، وقد اختار هذا جمع من أهل العلم من أهل التحقيق، وقول بعض الحنابلة أيضا قالوا بأن الأضحية واجبة، ذا قول الحنفية. الجمهور على أنها سنة مؤكدة يكره تركها لقادر، يكره تركها لقادر. والدليل على الأضحية قول الله جل وعلا فصل لربك وانحر. قال أهل العلم في أصح أوجه التفسير في معنى النحر قال هو الذبح، ذبح الأضاحي، وقيل ذبح الهدايا ما يهديه المتمتع والقارن. وأيضا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام من أكثر من وجه أنه ذبح الأضحية ودعا إليها وحث عليها، بل وردت ألفاظ إلى الأمر بها، إلى الأمر بها، ولذلك صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين موجوئين. وأيضا صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه أمر بالأضحية، بل أمر أحد أصحابه لما ذبح قبل الصلاة أن يعيد مكانها أخرى، وهذا من أدلة الوجوب، أدلة القائلين بالوجوب. على العموم جمهور العلماء على أن الأضحية سنة مؤكدة لا ينبغي تركها، وهي من الشعائر العظيمة الظاهرة التي ينبغي للمسلم أن يعتني بها، ولذلك من أفضل الأعمال في ذلك اليوم إراقة الدماء لله جل وعلا ذبحا للهدايا والأضاحي. نعم. حتى إن الإمام أحمد رحمة الله عليه مع قوله بسنيتها يقول لو اقترض للأضحية لأعجبني ذلك والله يعوضه خيرا، يعني لو اقترض مبلغ ما عنده ذيك الليلة مثلا فلوس عشان يشتري ثم اشترى الأضحية بهذا القرض، قال الإمام أحمد يعجبني ذلك وأرجو أن الله تعالى يخلف عليه، حتى أن بعض العلماء أعجبه قول الإمام أحمد، وذلك لعمق فقهه رضي الله عنه، لعلمه بأن هذه الأضحية من أجل الأعمال وأفضلها في ذلك اليوم، وأن للمضحي الأجر العظيم والثواب الجزيل. نعم. قال: ووقت الذبح بعد صلاة العيد أو قدرها إلى آخر ثاني التشريق. نعم، هذا وقت الأضحية، يبدأ وقت الأضحية من بعد صلاة العيد، وأما من ذبح قبل صلاة العيد فهي لحم قدمه لأهله، فقد مر النبي صلى الله عليه وسلم وهو ذاهب إلى صلاة العيد بأضاحي قد ذبحت، فأمر بأن يذبح أصحابها غيرها بعد الصلاة، فدل هذا على أن تأقيت الذبح مقصود، وأن من ذبح قبل الصلاة فهي لحم قدمه لأهله، فيجب عليه أو يلزمه أن يعيد مكانها أخرى أو قدرها، يعني قدر الصلاة، ولذلك قال العلماء يبدأ وقت الذبح بعد انتهاء أول صلاة عيد في البلد، أول صلاة عيد في البلد، وإذا لم تعلم قدر الإنسان قدرها الآن ولله الحمد، يعني في وقتنا الحالي أصبح معرفة وقت الصلاة معلوم عند الناس، حتى الآن يعلم في التلفاز وفي الإذاعة وفي الجرائد عن وقت الصلاة، فيقدر الإنسان يتوقع بأن الصلاة صلاة العيد كم تستغرق؟ ها؟ لا صلاة العيد أنت تهجد أبو محمد، يعني نقول 10 دقائق، إذا زودنا 5 دقائق، 5 إلى 10 دقائق مثلا، 10 دقائق هذا هو وقت صلاة العيد يذبح بعده، لأن شهود خطبة العيد مستحبة وليست واجبة بخلاف الصلاة. قال: إلى آخر ثاني التشريق، هذا هو المذهب، إلى ثاني أيام التشريق، فالذبح في المذهب 3 أيام، يوم العيد واليوم الأول من أيام التشريق واليوم الثاني. واستدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يحبس الإنسان اللحم أكثر من 3 أيام، فدل على أن هذه الأيام 3 هي أيام الذبح، هذا هو المذهب. والصواب الرواية الثانية عن الإمام أحمد والتي اختارها شيخ الإسلام وجمع من مشايخنا، بل هو المعتمد الآن في الفتوى، أن الأيام أن الذبح 4 أيام، يوم العيد و3 أيام التشريق، يوم العيد الذي هو يوم 10 من ذي الحجة وأيام التشريق 3، والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فيكون الذبح 4 أيام، 4 نهارات و3 ليالي، 4 نهارات و3 ليالي، يوم 10، 11، 12، و13 من ذي الحجة. نعم. قال: ولا يعطى جازر أجرته منها، ولا يباع جلدها ولا شيء منها، بل ينتفع به. ولا يعطى جازر أجرته منها، يعني لا يجوز أن يعطى الجازر أجرة الذبح من هذه الأضحية لنهي النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن ذلك. نهى أن يعطى الجازر كما في حديث علي، نهى أن يعطى الجازر أجرته من الأضحية، حتى الجلود لا يعطى الجلد أجرة في مقابل الذبح، لا يعطى حتى الجلد، وإنما ينتفع بالأضحية كلها، ينتفع بالأضحية كلها أكلا وتصدقا وإهداء واستعمالا أيضا إذا كانت الجلود. لكن هل له أن يهدي الجازر شيئا من الأضحية؟ الجواب نعم، الجواب نعم. لماذا؟ لأن هذه ليست إجارة أو ليست في مقابل العمل، وإنما هذا إهداء أو تصدق أو تبرع له. نعم. قال: وأفضل هدي وأضحية إبل ثم بقر ثم غنم. الآن شرع بذكر أفضل أنواع الهدي من بهيمة الأنعام. تعلمون بأن الهدي والأضحية لا يكون إلا من بهيمة الأنعام، وما هي بهيمة الأنعام؟ هي الإبل والبقر والغنم، والغنم ضأنه ومعزه، ضأنه ومعزه. وأفضل الهدي وأفضل الأضاحي قال الإبل ثم البقر ثم الغنم، هذا هو المذهب، هذا هو المذهب. ويستدلون لذلك بما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من غسل واغتسل وبكر وابتكر ثم ذهب في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا. قالوا: فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن أفضلية هذه الأنعام لما ذكر أفضلية التبكير إلى صلاة الجمعة، فدل على أن البقر، على أن الإبل أفضل، ثم البقر ثم الغنم ثم الغنم. قالوا: لأن الإبل أكثر لحما والبقر بعد ذلك ثم الغنم. ذهب بعض العلماء إلى أن الأضاحي الغنم أفضل من غيره، استدلوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم ما ضحى إلا بالغنم، وأما لفظة ضحى عن نسائه بالبقر فقال أهل العلم: والمقصود بذلك الهدايا، لأن هذا كان في الحج، وشيخ الإسلام رحمة الله عليه يقول: لا أضحية في الحج، وإنما الهدي هو الذي في الحج، لا أضحية في الحج. وقالوا بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهدي الإبل والبقر في الحج، أما الأضاحي فلم يكن يضحي إلا بالغنم. وهذا قول قوي، وقد بحثناه في شرح منار السبيل لعلكم تراجعونه، وقد ملنا إلى يعني هذا القول. نعم. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، فثني إبل ما له خمس سنين، وبقر سنتان، وتجزئ الشاة عن واحد، والبدنة والبقرة عن سبعة. نعم. قال: ولا يجزئ إلا جذع ضأن أو ثني غيره، هذا بالنسبة للسن المعتبر في الأضاحي، السن المعتبر في الأضاحي. من شروط صحة الأضحية بلوغها السن المعتبر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تذبحوا إلا مسنة، لا تذبحوا إلا مسنة. وقد جاء رجل يقال له أبو نيار إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: يا رسول الله، عندي ماعز أو عندي عنز أو كما ورد أو جدي يعدل اثنين من الغنم، ولكنه جذع يجزئ أو يعدل اثنين. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اذبحه ولا يجزئ أحدا غيرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصه بهذا، فدل على أن غيره لا يتعداه الحكم، وأن لا بد من السن المعتبر. بالنسبة للظأن اللي يسمى الآن يسمى إيش الغنم، الآن يسمونه غنم الناس، هو يسمى ظأن عند العرب، والناس لهم أسماء كثيرة حسب العوائد. هذا لا بد أن يكون جذعا، وهو ما تم له 6 أشهر، هذا هو الجذع، الجذع ما تم له 6 أشهر، فلا يجزئ الجذع إلا في الظأن فقط، لا يجزئ الجذع إلا في الظأن. أما غير الظأن فيشترط أن يكون ثنيا، وكل جنس بحسبه، فالثني من المعز ما تم له 1 سنة ودخل في الثانية، والثني من الإبل ما تم له 5 سنين ودخل في السادس، والثني من البقر ما تم له 2 سنة ودخل في الثالث، دخل في الثالثة كما هو المعروف. نعم. قال ولا تجزئ هزيلة. قال وتجزئ الشاة عن 1 والبدنة والبقرة عن 7، تجزئ الشاة عن 1، يعني الشاة لا يجوز فيها الشرك أو المشاركة، لا يجوز فيها المشاركة، يعني لو جاء 2 من الجيران قالوا ايش رايك نشتري شاة 1 ونذبحها أضحية، يجزئ؟ ما يجزئ، لا يجزئ، لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما بين ذلك، وإنما بين بأن الذي تجزئ فيه الشركة هي البقر والإبل، البقر والإبل، قال تجزئ عن 7، وكانوا يذبحون عن 7، والأدلة كلها تشير إلى أن الإبل والبقر كانت الشركة فيها أو المشاركة فيها في الهدي في الحج ولم يكن في الأضاحي، لكن العلماء قاسوا ذلك على قاسوا الأضحية على الهدي بجامع إراقة الدم شكرا لله سبحانه وتعالى. إذن البدنة والبقرة تجزئ عن 7، تجزئ عن 7 يشتركون فيها، لو جاء 8 هل له أن يشترك؟ لا يشترك. طيب لو اشترك 2 في بعير يجزئ؟ يجزئ، يعني لو تناصفوا البعير أو البقرة أجزأ ذلك. نعم. قال ولا تجزئ هزيلة وبينة. طيب بعد الأذان إن شاء الله. طيب تفضل. باقي كم باقي؟ 10. طيب. قال ولا تجزئ هزيلة وبينة عور أو عرج ولا ذاهبة الثنايا أو أكثر أذنها أو قرنها. نعم. الآن شرع بذكر العيوب غير المجزئة في الأضاحي، فإذا وجدت هذه العيوب فإن الأضحية لا تجزئ، لما جاء في حديث البراء بن عازب أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 4 من الأضاحي لا تجزئ، وأشار بأصابعه الشريفة عليه الصلاة والسلام. قال ولا تجزئ هزيلة، الهزيلة هي التي الضعيفة، وقيل بها هي التي لا مخ لها، وذلك لضعفها، لأن الهزيلة مريضة ولا تستطيع الذهاب مع الغنم إلى المرعى، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يستسمن الأضاحي. إذن الهزيلة هذه المريضة لا تجزئ في الأضاحي. نعم. قال وبينة عور، وهي التي انخسفت عينها، بينة العور هي التي انخسفت عينها، والعمياء أولى، إذا كانت عمياء فهي أولى. طيب إذا كانت الشاة عينها لا يشير إلى عورها، وهي إلى عورها وهي عوراء، يعني لا ترى بأحد العينين فيها بياض، فهل تجزئ؟ الجواب نعم، لأنه نص قال بينة العور، أن يكون عور عينها ظاهرا بحيث تكون العين منخسفة أو تكون العين غير موجودة مثلا، أو تكون منطمسة بحيث أنها مغطاة بالجفن، جفن العين، وذلك لأن العوراء يصيبها الهزال لأنها لا تأكل مثل الصحيحة. قال أو عرج، لأن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التضحية بالعرجاء البين ضلعها، لأن أيضا تتأخر عن الغنم ولا ترعى رعيهم. قال ولا ذاهبة الثنايا، يعني من أصلها ليس لها أسنان ولا ثنايا، أو أكثر أذنها أو قرنها، يعني إذا انقطع أو إذا لم يكن شيء من أذنها أو نصف أذنها أو نصف قرنها، قال هذه لا يضحى لأنها معيبة، لأنها معيبة. والمسلم ينبغي أن يعظم شعائر الله، من يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. نعم. بالنسبة لمن كان مثل هذه في العيوب أو أكثر منها فإنه لا يضحى بها. أما من كان دون ذلك مثل الخرق في الأذن أو الكسر القليل في القرن مثلا أو قطع جزء من الإلية فهذا كله لا يضر، أو انكسار سن مثلا هذا كله لا يضر، بعض العلماء يكره ذلك كراهة. نعم. ولذلك الآن يسأل بعض الناس يقول الأغنام التي يؤتى بها يضعون أرقام في آذانها وتخرم الأذن، يخرمون الأذن حتى يضعون الرقم، يجوز التضحية بها؟ نقول نعم يجوز التضحية بها. نعم. قال: والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى وذبح غيرها ويقول بسم الله اللهم هذا منك ولك. والسنة نحر إبل قائمة معقولة يدها اليسرى، لقول الله جل وعلا: فاذكروا اسم الله عليها صواف. قال ابن عباس: أي قائمة معقولة يدها اليسرى، معقولة يدها اليسرى. هذه السنة في الإبل أن تنحر قائمة وأن تضرب بالوهدة التي بين الصدر وبين العنق، الوهدة التي هنا مجمع العروق، تضرب وهي قائمة، هذه السنة. ولذلك مر ابن عمر رضي الله عنه على رجل يريد أن يذبح ناقة باركة، فقال ابن عمر لهذا الرجل: انحرها قائمة سنة نبيك صلى الله عليه وسلم، وأمره أو أرشده إلى أن يذبحها قائمة معقولة يدها اليسرى حتى يسهل الذبح وأيضا يريح الذبيح، يريح الذبيح. ولو ذبحها باركة أو مضطجعة صح، لكن السنة أن تذبح قائمة. وذبح غيرها، النحر للإبل سمى نحر للإبل وهي قائمة، وأما الذبح فللبقر وللغنم. يقول جل وعلا: إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، أن تذبحوا بقرة، فالذبح للبقر ويكون وهي على جنب. وكذلك الغنم، فقد صح أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أقرنين وأضجعهما ووضع رجله على صفحتهما، أضجعهما ووضع رجله على صفحتهما عليه الصلاة والسلام. ويقول بسم الله، وهذا واجب لقول الله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. وصح عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يسمي على الذبيح، وكان يقول: ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل، فدل على وجوب التسمية. ومن تركها فينظر، فإن كان عامدا فالذبيحة وقيذة ميتة، وإن كان ناسيا فمحل خلاف بين أهل العلم، منهم من يرى بأنها ميتة ومنهم من يرى بأنها حلال. والصواب أن من نسي التسمية فالذبيحة حلال، لقول الله جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. جاء في مسلم قال الله قد فعلت، ولما صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: إن الله رفع عن أمة الخطأ والنسيان وما استكره عليه. فالنسيان عارض من عوارض الأهلية، لا يترتب عليه أثر إلا في المتلفات المالية، إلا في المتلفات المالية. اللهم هذا منك ولك، بسم الله جاء عن ابن عمر أنه كان يكبر، وورد في حديث محل نظر من جهة الإسناد، وبعض العلماء يحسن الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بسم الله الله أكبر. والصحيح عن ابن عمر، وهذا له حكم الرفع، أنه بعد التسمية يقول الله أكبر. التسمية واجبة والتكبير سنة. اللهم هذا منك ولك، اللهم هذا منك ولك، لما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال هذا، ويجوز أن يكتفي بالتسمية فقط، لو قال بسم الله كفى، لو قال بسم الله كفى، لكن هذه الزيادة مستحبة. نعم. قال: وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا. نعم، وسن أن يأكل ويهدي ويتصدق أثلاثا مطلقا، هذا هو المذهب، أن الأضحية السنة أن تقسم ثلاثة أثلاث، يأكل ثلثا ويهدي لحبيب أو صديق أو جار ثلث، ويتصدق على فقير ثلث، ولو أكلها كلها صح. قال الحنابلة: إلا أوقية، يتصدق بأوقية، فإذا أكلها كلها ضمن أوقية، الأوقية يعني لحم بسيط، حتى يعني تتحقق السنة، لأن ويستدلون بقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. فكلوا منها، هذا الأكل منها لصاحب الأضحية، وأطعموا القانع، من هو القانع؟ المكتفي، المكتفي يعني تهدي له، والمعتر هو الطالب الذي يريد يسأل ويطلب الصدق فتعطيه منها. والشافعي رحمة الله عليه قال: تقسم نصفين، لقول الله جل وعلا: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فقال تقسم لك وللبائس الفقير. والصواب أن الأضحية الغرض منها إراقة الدم، وأما اللحم فما فعله الإنسان مما فيه مصلحة فيجوز، يجوز له أن يأكلها كلها، أن يتصدق بها كلها، أن يقسمها ثلاثة أثلاث، أن يعني يفعل بها ما شاء مما فيه مصلحة، كل هذا مشروع واسع، لأن العبرة ما هي؟ ها؟ إراقة الدم. نعم. قال: والحلق بعدها. الحلق بعدها، يعني صاحب الأضحية من السنة أن يحلق رأسه بعدها، ولم يثبت في هذا حديث مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هذا ثابت من فعل ابن عمر، وقد استحسنه الإمام أحمد رحمة الله عليه ومال إليه، قال يعني هذا شبيه، لما أورد حديث ابن عمر أثر ابن عمر استحسنه، قال: ولذلك من السنة أن يحلق المضحي بعدها تشبها بالحاج، تشبها بالحاج. شيخ الإسلام رحمة الله عليه اختار المنع، اختار المنع، ولم وقال لم يثبت في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أرشد إلى الحلق بعد ذبح الأضحية. قال: وإن أكلها إلا أوقية جاز. نعم، ذكرناها. وحرم على مريدها أخذ شيء من شعره وظفره وبشرته في العشر. نعم، وحرم على مريدها، يعني على من يريد أن يضحي، على من يريد أن يضحي، أن يأخذ شيئا من شعره أو أظفاره أو بشرته شيء إذا دخل العشر، لما جاء في مسلم من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من بشرته ولا من أظفاره، وفي لفظ: ولا من بشرته شيء. والحنابلة ذهبوا إلى التحريم، وهذا من مفرداتهم، ذهبوا إلى التحريم، والجمهور ذهبوا إلى الكراهة، ذهبوا إلى الكراهة، والحكمة تشبه غير الحاج بالحاج، هذه الحكمة فيما يظهر، وقد ذكر هذا أهل العلم، ذكروا هذا، قالوا بأن غير الحاج أيضا يتشبه بالحجاج بالامتناع عن أخذ الشعر والأظفار. نعم. البشرة هي الجلد، ظاهر الجلد، يعني لا يأخذ شيء من جلده مثلا، سواء من وجهه أو بدنه. نعم. قال: وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاة. نكمل بعد الأذان إن شاء الله. نعم. قال: وتسن العقيقة وهي عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة تذبح يوم السابع، فإن فات ففي أربعة عشر، فإن فات ففي أحد وعشرين، ثم لا تعتبر الأسابيع وحكمها كأضحية. نعم. قال: وتسن العقيقة، والعقيقة هي ذبيحة المولود، سببها هذا المولود، وهي شكر لله جل وعلا، وهي سنة عند جماهير أهل العلم، وأنكر العقيقة أبو حنيفة رحمه الله تعالى، وعدها من أعمال الجاهلية، وهذا غلط، غلطه أهل العلم. والمقصود بأن العقيقة سنة وهي ذبيحة المولود. قيل بأن العقيقة سميت عقيقة نسبة إلى الشعر الذي على رأس المولود، وقيل العقيقة من العق وهي القطع، وهي القطع، والمقصود بها الذبيحة التي تذبح، هذا هو الصواب، وهي سنة، وهي من حق المولود على والده، من حق المولود على والده. فإذا لم يذبح الوالد عن الولد، هل يلزم الولد أن يذبح عن نفسه؟ الجواب لا، لأن هذا ليس من الحق عليه، ليس من الحق. وهل هذا الحق حق وجوب أم حق سنية؟ على قول الجماهير بأن حق سنية، ولذلك جاء في الحديث: كل غلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم سابعه، يذبح عنه يوم سابعه. قال: وهي عن الغلام شاتان، عن الغلام شاتان، وعن الجارية شات. بالنسبة للغلام يذبح عنه شاتان، وأما الجارية فتذبح، يذبح عنها شات واحدة. وهذا قد صح فيه عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: يذبح عن الغلام شاتين مكافأتين، يعني متماثلتين، متماثلتين، وعن الجارية شات، وعن الجارية شات. ومن لم يكن قادرا فلا بأس لو ذبح واحد، لما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ذبح عن الحسن والحسين شاتا شات، يعني ذبح عن هذا شات وعن هذا وعن هذا شات. قال: تذبح يوم السابع، يوم السابع يعني من الولادة، تذبح يوم السابع من الولادة، فإن فات ففي 21، وذلك لحديث عائشة رضي الله عنها. وقد حسن هذا الحديث جمع من أهل العلم على أن هذا هو أفضل الأوقات، تذبح يوم السابع، فإن لم يذبح ذبح يوم 14، فإن فاته ذبح يوم 21، وأما بقية الأيام فهي محل الذبح، لكن فات الأفضلية، فاتت الأفضلية عليه. ثم لا تعتبر الأسابيع، يعني بعد ذلك لا تعتبر الأسابيع، ما يقال بعد 21 28 وهكذا، لا، يوقف عند هذا من جهة الأفضلية. قال: وحكمها كأضحية، حكمها كأضحية، يعني حكم العقيقة مثل حكم الأضحية، مثل حكم الأضحية، من جهة السن المعتبر، ومن جهة جنس العقيقة، إلا أنه لا يشرك في الإبل والبقر، لا يشرك في الإبل والبقر. فمن أراد أن يعق عن ولده ببعير أو بناقة، فهل له أن يشرك فيها سبعة؟ الجواب لا. قال أهل العلم: لأن هذه العقيقة في حكم الافتداء عن هذا المولود، فلا تتجزأ، ليست كالأضحية في مثل هذا، لأن هناك أحكام تختلف فيها العقيقة عن الأضحية. كذلك إذا أراد أن يذبح البقر، أن أراد أن يعق بالبقر، فإنه لا يجزئ، وإنما يذبحها كاملة، فهي لا تتجزأ. وأيضا العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي كذلك لا تجزئ في العقيقة، العيوب التي لا تجزئ في الأضاحي كذلك لا تجزئ في العقيقة. ويختلف كذلك الوقت، فالوقت يعني من ولادة المولود، فإن العقيقة مشروعة من ولادة المولود. وجرت عادة الفقهاء رحمهم الله تعالى أنهم في باب العقيقة يذكرون بعض الأحكام المتعلقة بالمولود، منها طبعا المصنف ما أشار إليه، وذلك لكون المتن هنا مختصر، منها ما يتعلق بالأذان في أذن المولود والإقامة. وقد ورد في هذا حديث، وهذا هو المذهب، أن السنة أن يؤذن في أذنه اليمنى وأن يقيم في أذنه اليسرى، لحديث رافع رضي الله عنه. وهذا الحديث محل نظر من جهة الإسناد، وقد حسن حديث الأذان جمع من أهل العلم منهم شمس الدين ابن القيم رحمة الله عليه. أما حديث الإقامة فضعيف جدا. وهذا الحكم له أصل أيضا، يعني هناك أدلة كثيرة صحيحة تشير إلى مشروعية الأذان في غير الصلاة، وقد وردت أحاديث كثيرة منها حديث أبي هريرة وغيره. فلو أذن أحد في أذن المولود بعد ولادته وأسمعه كلمة التوحيد فلا حرج، أما الإقامة فتترك. وهناك من أهل العلم الذين يذهبون إلى عدم صحة هذه الأحاديث، يرى عدم العمل بها. وأنا أوردتها هنا لأشير إلى أن طالب العلم ينبغي أن يكون صدره واسعا مع هذه المسائل، وأن لا يتعصب لها بحيث أنه يقصي الآخرين أو يعنف عليهم، أو أنه يدخل مثلا معهم في ولاء وبراء، ما ينبغي هذا. ولذلك لو احتج أحد بأحد العلماء الأكابر لاحتج عليه بالإمام أحمد مثلا، احتج عليه بابن القيم، احتج عليه بأعاظم العلماء. فأنا قصدي من إيرادها لتربى طالب العلم على التعامل مع هذه المسائل تعاملا علميا، لا يتعصب. فلو رأى شيخا أو عالما أو طالب علم يؤذن أو يقرر هذه المسألة، لا ينبغي له أن يرد، أن يجعل هذه المسألة محل الولاء والبراء ويتعصب للأشياخ. لا، يقول هذه مسألة مطروحة وهذا اختيار له، هذا اختيار للعالم. قد العالم يكون الدليل في هذه المسألة ضعيف، لكن عنده أدلة عامة ممكن أن يعمل بها على طريقة أهل العلم. المسألة الأخرى التي يذكرونها ما يتعلق بتحنيك الصبي، فالنبي صلى الله عليه وسلم حنك الصبيان بعد الولادة، وهو أن يأخذ تمرة فيدلك بها حنك الطفل حتى يصل شيء من يعني من أثر التمرة إلى جوفه. والأطباء الآن يقولون بأن الطفل الصغير إذا ولد يكون نسبة الجلوكوز في الدم 20%، سبحان الله العظيم. فحينما يدخل هذا الحلى من التمر أو من العسل القليل، فإنه يرفع نسبة الجلوكوز حتى تصل الوضع الطبيعي للإنسان. والنبي عليه الصلاة والسلام حنك الأطفال ودعا إلى تحنيكهم عليه الصلاة والسلام. الأمر الآخر حلق شعره يوم سابعه، فيحلق ويوزن فضة ويتصدق بها. وهل يحلق رأس الجارية أيضا؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. المذهب على أنه لا يحلق رأس الجارية، قالوا لأنه مثله. وفيما يظهر لي والله أعلم بأن هذا التعليل ضعيف أو عليل، لأن الطفل الصغير لا يقال بأن هذا الفعل فيه مثله، خاصة وأن شعر الولادة ينبغي إزالته. الجمهور على المنع. وقد قررنا الإباحة في درس المنار لمن أراد الرجوع إليه، وقلنا لا فرق بين الذكر وبين الأنثى، لأن العلة ضعيفة هنا، قول الفقهاء بأن فيها مثلة للطفل، للطفلة أو للبنت أو للجارية. فإن الطفل الصغير لا يكون الحلق في حقه مثلة، بل هو قد يكون فيه زيادة في شعره، وأيضا قد يكون نافع، خاصة وأن الطفل حينما يولد تبقى القشرة على طبقة الرأس تحتاج إلى إزالة، ولذلك جاء النص عاما. الأمر الآخر ما يتعلق بقضية التسمية أو تسمية الغلام أو تسمية الجارية، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن. هذا هو الحديث الثابت عنه صلى الله عليه وسلم. وأصدقها همام وحارث. وأنا أبو همام، موجود أبو همام؟ طيب، إذن أصدقها همام وحارث. وجاء في حديث سنده ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الأسماء ما عبد وحمد. وهذا حديث ضعيف، والصحيح حديث أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، أحب الأسماء إلى الله عبد الله وعبد الرحمن، يسمي عبد الله عبد الرحمن عبد الكريم عبد الجليل عبد العزيز عبد القدير عبد الغفور، كل هذا جائز ومشروع. وأيضا يسمي اسم همام وحارث، وكذلك التسمية بأسماء الأنبياء، فقد صح عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه دعا إلى التسمية بأسماء الأنبياء مثل إبراهيم إسماعيل وإسحاق صالح ونوح ومحمد عليه الصلاة والسلام، كل هذا مشروع. كذلك التسمية بأسماء الملائكة مثل جبريل أو جبرائيل يجوز، ميكائيل إسرافيل جائز، هذا كله جائز ومشروع. ويجتنب الأسماء المحرمة مثل المعبد لغير الله كعبد النبي أو عبد الكعبة وعبد السيد، إذا قلنا بأن السيد ليس من أسماء الله، وعبد الحسين وعبد مثلا كذا، هذا كله مما لا يجوز التسمية به، أو الحكى عبد نعم. كذلك التسمية بالأسماء التي فيها مزاحمة لله مثل أبو الحكم، هذا مما غيره النبي عليه الصلاة والسلام. كذلك الأسماء التي فيها تزكية مثل برة مثل إيمان مثل إيش بعد، مثل هذه الأسماء التي فيها تزكية ينبغي أن يجتنبها أن تجتنب. كذلك الأسماء القبيحة مثل عاصية أو عصي مثلا، ها هذه تجتنب. ومثل حزن، النبي صلى الله عليه وسلم غير اسم أحد أصحابه كان اسمه حزن، ايش معنى حزن؟ صعب الصعب، ولذلك الجبل يسمى حزن، لماذا؟ لأنه يرقى بصعوبة، فقال لا أغير اسما سماني به أبي، فقال أنت كذلك. وهذا جد من؟ سعيد بن المسيب، سعيد بن المسيب بن حزن، فقال سعيد ما زالت فينا الحزونة من يومئذ، بقيت فينا، نسأل الله العافية. هذا يتجنبها الإنسان، ولذلك أيضا يتجنب الأسماء الأجنبية التي ليست هي من عادة العرب ولا المسلمين، ما يسمي جورج ولا جون ولا كذا، لا هذا ما يجوز، هذه ليست من أسمائنا، إنما يسمي محمد يسمي صالح إبراهيم عبد الله عبد الرحمن عبد العزيز مثلا، أسماء الصحابة كذلك سمي بأسماء الصحابة، أسماء الصحابة كثيرة، عثمان علي رضي الله عنه سهل عمر، أحسنت، نعم يراعى العرف أيضا هنا، ها كريم، هذه مسألة ثانية مما يتعلق بتنكير الأسماء الحسنى مثل تسمية عزيز وكريم ورحيم، هل هذا يجوز أم لا؟ الصواب أنه يجوز، الصواب أنه يجوز، بل شيخ الإسلام رحمة الله في قاعدته المشهورة أنه قال يجوز تسمية الرجل بالاسم المعرف الذي لله، يقال فلان العزيز الرحيم الكريم كذا، يقول يجوز، لأن العزيز ليس العزيز كالعزيز وليس الكريم كالكريم. هذه تقريبا باختصار بعض الأحكام التي يعني ما ذكرها المصنف، وهي مذكورة في كتب في متون الفقه. أحسن الله إليكم شيخنا وبارك فيكم وزادكم علما. يا رب وإياكم. يقول السائل: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. ما حكم من وصل مزدلفة بعد منتصف الليل ونفر أو خرج منها بعد بقائه فيها فترة يسيرة أو قبل الفجر؟ الحمد لله، بالنسبة لمن وصل مزدلفة بعد منتصف الليل وبقي فيها فترة ثم خرج منها فقد أدى الواجب، أتى بالقدر المجزئ من الواجب على الصحيح من أقوال أهل العلم، على الصحيح من أقوال أهل العلم، لكن عليه أن يستغفر الله. بعض علمائنا يرى بأن من أتى بعد منتصف الليل ولم يبقى إلى صلاة الفجر فإن عليه دم، لكن الذي يظهر بأنه ليس عليه شيء، لكن عليه أن يحتاط لعبادته. نعم. يقول السائل: شيخنا، هل من السنة شرب ماء زمزم بعد الطواف ومتى يكون؟ نعم، من السنة أن يشرب من ماء زمزم وأن يتضلع منه بحيث يكثر من الماء، وأن يدعو الله جل وعلا عنده بما أحب لنفسه، يقول: اللهم ارزقني علما نافعا، اللهم ارزقني زوجا، اللهم ارزقني مالا، أو نحو ذلك مما يعني يحب أن يدعو الله به، لأن ماء زمزم لما شرب له، قد ذكرت لكم فيما سبق أن بعض العلماء دعوا الله عند ماء زمزم فرزقهم الله العلم. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم. وعليكم السلام. ذكرتم أن المحرم إذا أحرم من غير ميقاته يكون عليه دم وإحرامه صحيح، ثم إذا عاد إلى الميقات ليحرم يبقى عليه الدم، فكيف يبقى عليه دم وقد أحرم من الميقات؟ الصواب أن تقول في سؤالك أن من أحرم بعد ميقاته وليس من ميقاته، يعني بعدما تجاوز ميقاته، لأن إحرامه لا ينتقض. ذكرت بأن لو أحرم ثم عاد فإنه باق على إحرامه، فهو أحرم بعد الميقات، فرجوعه إلى الميقات لا فائدة منه، هذا المقصود. يقول السائل: شيخنا، ضحيت في إحدى السنوات عن حججت في إحدى السنوات عن جدي المتوفى، وفي أثناء الطواف في الحرم جلست أتذكر هل أنا قلت لبيك لبيك عن جدي أم لبيك عن نفسي، ثم سألت شخصا فقال لي: إنك خرجت من بيتك ونيتك ماذا؟ فقلت له: نيتي طبعا الحج عن جدي. فقال لي: أنت على نيتك، مع أنني لست متأكدا أنني قلت في البداية لبيك عن جدي، فما رأي فضيلتكم؟ الحمد لله، وقع الحج عن جده ولله الحمد، ولو لم يلبي ولو لم يذكر اسم جده إلا إذا كان لم يحج قبل ذلك، فإذا كان لم يحج قبل ذلك وقعت الحجة عن نفسه ولو لبى عن جده. يعني رجل الآن حج ملبيا عن والده أو عن جده وهو لم يحج، فإن الحج يقع عنه، وهذا باتفاق أهل العلم. نعم. يقول السائل: شيخنا بارك الله فيكم، إذا كانت المرأة حاملا فهل يجب عليها طواف الوداع؟ نعم، بالنسبة للمرأة الحامل يجب عليها طواف الوداع في الحج، أما العمرة فليس فيها طواف وداع، طواف الوداع يسقط عن المرأة الحائض والنفساء، أما الحامل فيجب عليها طواف الوداع. يقول السائل: شيخنا، هل يستطيع المكي أن يأتي بحج التمتع؟ وإن كان فهل يخرج للحل أم من مكانه؟ نعم، بالنسبة للمكي له على الصحيح أن يأتي بحج التمتع، لأن الصواب من قولي أهل العلم أن المكي له أن يعتمر، فيذهب إلى أدنى الحل إلى التنعيم مثلا، ثم يأتي بعمرة ويحل منها، ثم يلبي بالحج يوم الثامن. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم. نعم. مفرد؟ لا، ما يحتاج، إذا كان مفردا فيحرم من محله، يحرم من دويرة أهله. نعم. يقول السائل: شيخنا السلام عليكم، ما الفرق السلام بين طبعا الهدي والأضحية؟ الهدي هو للقارن وللمتمتع، أما الأضحية فهو لمن لم يحج، الأضحية لمن لم يحج، أما المتمتع والقارن فعليهما هدي، لأن الله تعالى جمع لهما نسكين في سفرة واحدة، وهذا الدم دم شكران، والأضحية لمن لم يحج. يقول أيضا: شيخنا، ما حكم الدعاء بعد التسليم من الصلاة؟ الذي بعد السلام إنما التمجيد والتعظيم لله جل وعلا، والدعاء في أثناء الصلاة في السجود وقبل السلام. نعم. يقول شيخنا بارك الله فيكم، فاتتني العقيقة عن ثلاثة من أولادي، فهل يجوز لي أن أجمعها في عقيقة واحدة من بهيمة الأنعام كبقرة مثلا؟ ذكرت هذا قبل قليل، وقلت بأن من أراد أن يعق عن أولاده بالبقر أو الغنم فإنه لا تجزئ فيها الشركة المشاركة، وإنما يذبح البعير كاملا عن واحد من أولاده، ذكرت هذا قبل قليل. نعم. أحسن الله إليكم شيخنا. يقول السائل: ثلاثة عوائل تسكن بيتا واحدا، فهل تجزئ عنهم أضحية واحدة؟ نعم، إذا كانوا يسكنون بيتا واحدا ويأكلون جميعا ويجتمعون فإنه يجزئهم أضحية واحدة، تجزئ عن أهل البيت الواحد كما جاء بذلك النص. نعم، حتى لو كانوا ثلاث أسر، ما داموا في بيت واحد، مطبخهم واحد، وأكلهم وشربهم واحد، يجتمعون، فيكفيهم أضحية، وعلى كل على أهل كل بيت أضحية ولو تعددوا. نعم. يقول السائل شيخنا السلام عليكم، هل هناك أفضلية لذبح الأضحية فيما بين أيام التشريق ويوم العيد؟ هو الأفضل الاستعجال بها، لأن أوامر الله على الفورية إذا قلنا بالوجوب، ولو لم نقل بالوجوب فأيضا المبادرة إليها أفضل، فالذبح في يوم النحر أفضل من الذبح في غيره، ولو ذبح في غيره من أيام التشريق وقعت في زمانها الصحيح، لكن الأفضل في يوم النحر، ويذبح ليلا ونهارا والنهار أفضل كما نص على ذلك أهل العلم. يسأل هنا عن الفرق بين الضأن والشاة والمعز والغنم والخروف. شو يقول؟ يسأل عن الفرق بين الضأن والشاة والمعز والغنم والخروف. هذا يحتاج صورة، نجيب له صورة ونقول هذه كذا وهذه كذا. الضأن الغنم جنس واحد لكنه على صنفين، معز وضأن. وضأن الضأن هو اللي يسمى الآن الشاة أو الخرفان أو الخروف، والمعز المعروف من الماعز اللي يسمى، ها؟ لا، غيركم يسميها الشاي هو الخروف، أي العنز، العنز والجدي، نعم الجفرة أيضا، هذا في اللغة. جيب لنا الصورة. طيب فضل. يقول السائل شيخنا كيف يضحي الحاج عن أهل بيته وهم في بلادهم؟ بالنسبة للحاج ليس عليه أضحية، عليه هدي إذا كان متمتعا، وأما أهله إذا أحبوا أن يضحوا يضحوا في بلدهم، يضحوا في بلدهم، فليس في مكة للحاج أضحية، إنما عليه الهدي. يقول السائل شيخنا أحسن الله إليكم، هل الضأن هو مجزئ للرجل فقط أم مع أهل داره؟ لا، هو الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته، الأضحية عن الرجل وعن أهل بيته، فيذبح الرجل عنه وعن أهل بيته، حتى لو أراد أن يشرك الأموات معه، اللهم عني وعن أهل بيت الأحياء والأموات، صح ذلك. نعم. يقول السائل شيخنا أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بإعادة ذبح الأضاحي لمن ذبحها قبل الصلاة، فهل هو من أدلة من يرى وجوب الأضحية؟ نعم، ذكرت هذا، هذا من أدلة الوجوب، قائل بالوجوب. نعم. يقول السائل شيخنا ما الدليل على وجوب الدفع من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة؟ كيف؟ من أراد التعجل. كيف؟ يقول ما الدليل على وجوب الدفع من منى قبل غروب شمس يوم الثاني عشر من ذي الحجة لمن أراد التعجل؟ الدليل الآية، قول الله جل وعلا فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، وغروب الشمس يدل على الدخول في اليوم الثالث، فإذا دخل فيه وجب أن يأتي بأحكامه من المبيت والرمي. نكتفي، صلى الله وسلم على نبينا محمد.